أراد أن يبين الأصل الثاني الذي هو توحيد العبادة. قالوا من تحقيق التوحيد يعني توحيد العبادة الذي هو موكول إلى العباد مطلوب منهم وصادر منهم يجب أن يكون لله وحده ولا يشرك مع الله فيه شيء. ألا وتحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى وما أشبه ذلك من العبادات التي أمر الله جل وعلا بها. التوكل كالصلاة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ومن الخطأ أن يقول العبد توكلت على الله عليك أو توكلت على عليك في كذا وكذا، ولكن الوكالة الجائزة أن يسند إليه أمرا ويفوضه إليه ويقول أن تقوم مقامي في هذا الأمر الخاص، أما يقول توكلت فهذا لا يجوز. التوكل خاص بالله جل وعلا، لأن التوكل فعل القلب، اعتماد القلب، واعتماد القلب يجب أن يكون على الله لا يكون على مخلوق أصلا. وكذلك مثله العبادة، العبادة كلها منها التوكل ومنها الخوف والرجاء ومنها الدعاء ومنها الذبح والنذر وغير ذلك من العبادات، كلها يجب أن تكون لله جل وعلا. فمن جعل شيئا منها لغير الله فقد جعل حق الله لغيره من المخلوقين، وهذا هو الشرك، والشرك الذي أخبر الله جل وعلا به عن المشركين. وما الخوف المقصود به الخوف الغيبي، يخاف الإنسان من شيء غائب إما من جني وإما من ولي أنه يضره أو ما يحصل له ما يريد، مع أن الرجاء أيضا من العبادة يجب أن يكون لله، والرجاء أيضا الطلب الغيبي في أمر يتعلق بقلب العبد حينما يرجو شيئا أو يدعو إليه. ومن ذلك الخشية، والخشية قريبة من الخوف والتقوى، أما التقوى فهو تفضل ما الزهد. جزاك الله خير. التقوى كلمة جامعة يدخل فيها كل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه. التقوى مثل البر، مثل الإحسان، ولهذا قال جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، فإذا كان هذا خطابا له موجها إليه، لو قدر أنه يجعل مع الله إلها آخر فإنه يقعد مذموما مخذولا، فكيف غيره؟ وهذه الآية مثل قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكقوله جل وعلا ولئن أشركت ليحبطن عملك في آية أخرى. فالشرك يحبط العمل ويفسده. وقال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أنهم يقولون هذا في آلهتهم ما نعبدهم، والعبادة التي يعبدونهم بها هي طلب البركة والعكوف عندهم وتقديم شيء من النذور إما ذبائح وإما غيرها، فهذا خالص حق الله جل وعلا يجب أن يكون لله. فإذا جعل منه شيء لمخلوق فقد وقع العبد في الشرك الأكبر الذي إذا لم يتم منه ومات عليه صار من أهل النار. وقال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والدين هو الذي أوحاه الله إليه، كل ما أمره الله به فهو دين. فيجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون منه شيء لمخلوق. لهذا قال مخلصا له الدين، يعني الدين خالص له وحده، ليس لأحد منه شيء. قال وقول الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما أمروه بعبادة غير الله فهم جاهلون، جاهلون بحق الله جل وعلا وبما ينجيهم من عذابه، فجعلوا للمخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا جعلوا له شيئا من حق الله جل وعلا. وهذا هو الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا عن فاعله أنه لا يغفره له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل كل ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئته، إذا شاء غفرها بدون عقاب، وإن شاء عاقب عليها ثم يكون مآله إلى الجنة. أما الشرك فهو غير مغفور له وهو غير قابل المغفرة، صاحبه إذا مات عليه هو خالد في النار ولا ينفعه أي عمل يعمل له، لأنه لا يقبل مع الشرك عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل السابقين كلهم على هذا المنوال، لئن أشرك أحد منهم ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم قال: بل الله فاعبد، يعني اجعل العبادة له وحده، وكن من الشاكرين، وإلا يخسر الإنسان ويكون من المعذبين. وكل من أرسله الله جل وعلا من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وقد قال الله تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور ليفيد القصر، يعني أن التوكل مقصور على الله وحده، لا يجوز أن يكون لمخلوق. فهذا كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وعلى الله فتوكلوا، فدل على أن هذا فرض لا بد منه إن كنتم مؤمنين. وحقيقة التوكل هو فعل السبب على أنه سبب، ثم اعتماد القلب في حصول المطلوب على الله. أما السبب فلا يستقل بحصول المطلوب، يحتاج إلى سبب آخر، وقد يحتاج إلى آخر. والله هو الذي وضع الأسباب علامات على حصول المراد، فلا بد من فعل السبب على أنه سبب لا يعتمد عليه، بل على أن الله جعله سببا لهذا الشيء. أما حصول المقصود والمطلوب فهو على الله، إن شاء حصل، إن كان التوكل على الله تاما حصل المقصود فضلا من الله وإحسانا وليس وجوبا على الله. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة تأتي بولد يقاتل في سبيل الله. فقال له من معه؟ قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف عليهن فلم تأتي واحدة بولد إلا واحدة جاءت بشق ولد. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله. مقصود هذا سبب، والسبب ما يستقل بحصول المقصود. إذا أراد الله جل وعلا تخلف عن المقصود، أما التوكل فهو فعل القلب يعتمد على ربه أنه يحصل له هذا المقصود، يعني أنه يقصد الله وحده، تقصده بقلبك أنه يحصل لك الشيء الذي فعلته بسبب. فعلى هذا لا يجوز للعبد أن يكون اعتماده على السبب الظاهر، كالذي مثلا يفتح محلا ويقول أنا أعرف أتصرف وأنا كذا وكذا، ويعتمد على هذا الشيء، على معرفته وعلى السبب الظاهر فقط. يقول يفتح المحل واعتمد على ربك جل وعلا واطلب منه أن يعينك وأن يرزقك. هذا هكذا في كل شيء، طلب العلم لا بد من السبب، لا بد من بذل السبب، الطلب والقراءة والاجتهاد والجد، وطلب الولد لا بد من التزوج ولا بد من فعل السبب. ولهذا يقول العلماء تعطيل السبب قدح في الشرع وفي العقل، والاعتماد على السبب شرك بالله جل وعلا. قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين جعل حصول التوكل شرط في حصول الإيمان، فدل على أن التوكل فريضة، فرض لا بد منه. ومثل هذه الآية قوله جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره، فهذا أيضا فريضة، يجب أن يكون توكل المؤمن على ربه جل وعلا. ومثلها قوله جل وعلا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي يعني كافين وكافية، ويكفي كل من استكفى به تعالى وتقدس، وعليه وعلى الله يتوكل المتوكلون لا على غيره، فإن توكل متوكل على غيره فقد أشرك بالله جل وعلا. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، جعل الحسب الذي هو التوكل على الله وحده، وأما الفضل الذي هو الرزق والعطاء فجعله منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقسم وليس يرزق، فالرازق هو الله جل وعلا، وإنما يقسم المال الذي أعطاه الله إياه. والرغبة كذلك يجب أن تكون إلى الله، والرغبة هي الرجاء، يكون الإنسان راجيا ربه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما الاتيان فهو يكون من الله ومن الرسول، ولكن الحسب الذي هو التوكل يجب أن يكون على الله جل وعلا. ولا يجوز أن يكون على أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون حسب أحد، وإنما هو عبد لله جل وعلا يقوم بأمره ويبلغ رسالة الله جل وعلا، هذه مهمته. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن الرسول منفذ لأمر الله جل وعلا، فما جاء به وجب قبوله وأخذه، والمعنى العمل به، ما أتانا الرسول وجب أن نعمل به لأنه من الله، وما نهانا عنه يجب أن نبتعد عنه ننتهي عنه، وبذلك يكون الإنسان مؤمنا متبعا، وإلا يكون ضالا مبتعدا عن الله جل وعلا. فالحسب هو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويحذرونك بالذين من دونه، لأنهم مشركون يعتمدون على أصنام لا تجدي شيئا، لا تنفع ولا تضر، ما نفعت أنفسها حتى تنفع غيرها. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أن المخشي المخوف هو الله وحده عند المؤمنين، فنعم من توكلوا عليه واعتمدوا عليه، فكفاهم الله جل وعلا شر خلقه، وكل الخلق الله آخذ بنواصيهم، لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بعد إذن الله ومشيئته. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يقول هذه الآية معناه الله حسبك وحسب أتباعك، ولا يجوز أن يكون المؤمنون مشاركون لله في الحسب، فإن هذا شرك. يقول كما قاله بعض الغالطين، إنه غلط ظاهر وهو غلط قبيح، حيث جعل للمخلوق شيئا مما هو من خصائص الله جل وعلا وهي العبادة التي هي التوكل، لأن الحسب هو التوكل كما سبق. نعم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني الخوف والخشية قريب بعضها من بعض، الخشية هي الخوف، وقد تكون مثلا يكون الخوف أعم والخشية أخص، والتقوى تعم كل ما أمر الله جل وعلا به، فكلمة التقوى جامعة لجميع ما أمر الله جل وعلا به، ولهذا كانت وصية الله للأولين والآخرين هي أن يتقوا، أن يتقوا الله جل وعلا. وحقيقة التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوف واقيا، يقيه من الوقوع فيه أو الوصول إليه، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله هي التي تقي النار، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا لكم واقيا يقيكم ويقي أهليكم من النار، وهذا بطاعة الله واتباع أمره بأن يمتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، لأن أمر الرسول هو أمر لله جل وعلا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، لا يجوز أن تكون لأنها عبادة، تكون العبادة لا للرسول ولا لغيره، بل يجب أن تكون لله خالصة. يقول كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأمر أن تكون العبادة لله والتقوى له، أما الطاعة فتكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله جل وعلا. جعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أن هذا من العبادة، من عبادة الله، الخوف والرجاء والإنابة والخشية والتقوى والتوكل والتوبة وما أشبه ذلك من العبادات التي أمر الله جل وعلا بعباده، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. آياته المقصود بها الآية التي نزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدنيا كلها ثمن قليل. فإذا اعتاض عن طاعة الله وعبادته بشيء من الدنيا فقد خسر، خسر الخسارة التي لا تشبه خسارة المال، وإنما هي خسارة نفسه، حيث أنه يكون في النار. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا لما أرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رسولا يقول لهم إنهم سيرجعون إليكم ويستأصلونكم كما أنهم كسروكم في أول الأمر، فلما جاءوا وقالوا لهم هذا القول قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوها صادقين، فكفاهم الله شره، فقذف في قلوبهم الرعب، فذهبوا مسرعين. وتبعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه فهربوا. هذا لأن الله جل وعلا هو الكافي، كفاهم. فقوله فلا تخشوا الناس واخشوني يعني هو الخوف نفسه، كقوله فلا تخافوهم وخافوني، يعني يجب أن يكون الخوف له وحده. فلا يجوز للمسلم أن يخاف الكفار أو يخاف الجن أو يخاف أمورا تكون بطاعة الشيطان وبأمره، فيجب أن يكون خوفه لله وحده. وليس معنى هذا أن الخوف الطبيعي الذي مثل الخوف من السبع أو من الحية أو ما أشبه ذلك أو من ظالم يتسلط عليه أنه لا يجوز أن يخافه، لأن هذا خوف من أمور مادية ظاهرة، فهذا لا ضير في كونه يخاف. ولكن الخوف الغيبي الذي يكون في القلب، لأن هذا يخافه الإنسان وقلبه يلعنه ويمكته، فهو ليس عبادة مثل هذا. ولهذا قال الله جل وعلا عن كليمه موسى: خرج منها خائفا يترقب، يعني خائفا بطش فرعون وجنده، ولهذا فعل السبب بأن هرب. وقوله وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني أن قوم إبراهيم خوفوه بالأصنام، خوفوه بآلهتهم كعادة المشركين كلهم، كما قال الله جل وعلا في دعوة هود عليه السلام قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يقولون أصابك بعض آلهتنا بجنون، كيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا هو الجنون، فعلهم هو فعل المجانين. وقال عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فلا تنظروا، يعني لا تتأخروا لحظة، اجمعوا كيدكم أنتم وآلهتكم فلا تتأخروا لحظة، فإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط. ومثل ذلك قال قوم نوح له، ومثل ذلك قال قوم محمد صلى الله عليه وسلم له، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فهم يخوفون الأنبياء بآلهتهم لأن الشرك تأصل في قلوبهم، وصار المخلوق الضعيف له خوف في قلوبهم وأثر عظيم، فإذا قيل لهم اتركوه قالوا: يمكن آلهتنا أنها إما تخبلك وإما تقتلك وإما. وهذا غاية الجهل وغاية الضلال. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من تمام قول إبراهيم عليه السلام لما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أجاب أن من هو الذي له الأمن؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن من الله ولهم الاهتداء. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ نعم، هذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أنه مطلق الظلم فيدخل فيه كل الذنوب، قالوا: أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يذنب، كل واحد يذنب. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الذي ليس معه أمن مطلق هو الشرك الأكبر، أما الذنوب فهي ظلم ولكنها تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا شاء غفرها، وإذا اجتنبت الكبائر غفر الصغائر إذا شاء تعالى وتقدس. نعم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. هذا مثل ما سبق أنه قدم ما حقه التأخير ليدل على القصر عليه، يعني أن التقوى يجب أن تكون لله، والرهبة يجب أن تكون لله وحده ولا يكون منها شيء لمخلوق. نعم. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: يعصهما كذا شيئا في لا يعصهما جاء النهي في صحيح مسلم. لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي. فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني نهاه عن جمع الضميرين لأن معصية أحدهما كافية في الهلاك، معصية الرسول أو معصية الله. جوز أن يكون هذا خطأ. نعم. نعم. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. معنى هذا على تقدير صحته أن نقول النهي على سبيل الأدب مع الله جل وعلا، وهذا يدل على الجواز، يعني هذا جواب. من يطع الله ورسوله وقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، لأن هذا حديث، ولكن هل هذا لفظ الحديث؟ قل إن هذا في أحد طرق الحديث، فإذا صح هذا نقول إن هذا على سبيل بيان الجواز، والنهي يكون للأدب، والأولى أن الأولى أن يقول ومن يعص الله ورسوله. نعم. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وذلك لأن الواو تدل على مقتضى مطلق الجمع، فلا يجمع بين الله جل وعلا وبين مخلوق، يعني بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، لأن هذا هو الاشتراك، شرك الجامع بينهما فلم يميز، بخلاف ما إذا جاء بثم، فإن ثم للعطف مع الترتيب فلا يكون فيه اشتراك، هذا هو السبب في النهي. نعم. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو. نعم. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. وليس هذا خاصا بالمشيئة، كل ما هو من خصائص الله جل وعلا، يعني أو من حقوقه الخاصة، يجب أن لا يقرن بما هو للمخلوق، يجب أن يأتي مفردا مخلصا فيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ بارك الله فيكم، في بعض الدكاكين والبقالات يعني يبيعون الدخان، يقول أنا إذا ما بعت الدخان صعب علي الربح، ولا أستطيع الربح، ولا يجذبني مسكين، لأنه أقول لي أنه ينظر إلى هذا السبب الظاهر. هذا خطأ. أولا الرزق يجب أن يكون حلال، فإن لم يكن حلالا فهو خاسر، حتى العبادة عبادته كلها لا تقبل، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر بأكل الطيب أول ثم العمل، فإذا كان يأكل خبيث فعمله لا يقبل. إنه والرسول سيقول يعني ما روي عن سعد أطل مطعمك تجب دعوتك، إذا كان المطعم خبيث فالعمل كله لا يستجب. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فقولوا واشكروا لله مثل قوله واعملوا صالحا، لا يجوز مثل هذا الشيء. لكن الإيمان ضعيف، والنظر إلى السبب الظاهر فقط يرى أنه إن بيع المحرم وكسبه سحت،